الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نشرح في أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الدرس الماضي عن قول الصحابي وعن الاستحسان وعن الاستصحاب، وسنتكلم في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عما تبقى، وسنبدأ بخبر الواحد. فليتفضل القارئ جزاه الله خيرا. بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. ذكر المصنف رحمه الله الأصل الرابع عشر وهو خبر الواحد. وخبر الواحد هو الذي لم يبلغ مبلغ المتواتر، الذي لم يبلغ مبلغ المتواتر يسمى خبر الواحد وخبر الآحاد وحديث الآحاد. والحديث متى ما صح سنده ولم يعارضه مثله ولا أقوى منه فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون حجة يجب العمل به. إذن لابد من صحة السند وألا يعارض بمثله أو بأقوى منه. ومما يثبت حجيته عند الإمام مالك رحمه الله تعالى ما ذكره ابن رشد الجد في المقدمات، حيث قال: وهذا معلوم من أصول مالك أن العمل مقدم على خبر الآحاد. وقال ابن القصار في مقدمته: ومذهب مالك قبول خبر الواحد العدل. وسيأتي الكلام عن مسألة تعارض عمل أهل المدينة مع خبر الآحاد، لكن على كل حال يقول ابن القصار في مقدمته: ومذهب مالك قبول خبر الواحد العدل. إذن خبر الواحد العدل حجة عند مالك رحمه الله تعالى. وذكر ابن جزي في التقريب أن مالكا يشترط في راوي خبر الآحاد أن يكون فقيها. ليس كل من روى حديث آحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الإمام مالك حديثه، بل يشترط ماذا؟ أن يكون الراوي فقيها. ما معنى فقيه عند الإمام مالك رحمه الله؟ نعم، أن يكون عارفا بمعنى حديثه، ليس أن يكون فقيه من أهل الفقه من أهل التخصص، لا، أن يكون الحديث الذي رواه يعلم ماذا؟ يعلم معناه. ويشهد لهذا ما جاء في المدخل إلى كتاب الإكليل عن معن ابن عيسى قال: سمعت مالك ابن أنس يقول: لا يؤخذ العلم ممن لا يعرف ما يحدث به. الذي لا يعرف ما يحدث به، لا يعرف معنى حديثه، فهذا لا يؤخذ عنه العلم. وقال مالك: لقد أدركت بهذه المدينة أقواما لهم فضل وصلاح ما أخذت عن واحد منهم حرفا. يلوون عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما أخذ عنهم. طيب لما يا إمام؟ قيل: ولما يا أبا عبد الله؟ قال: لأنهم كانوا لا يعرفون ما يحدثون به. إذن خبر الآحاد حتى يقبل عند الإمام مالك رحمه الله لا بد أن يكون الراوي عارفا بمعنى ما روى. طيب، ولا يشترط في قبول خبر الواحد عند الإمام مالك موافقته لعمل أهل المدينة، لا يشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون موافقا. قال القاضي عياض في ترتيب المدالك: وحكى بعضهم عنا أن لا نقبل من الأخبار إلا ما صححه عمل أهل المدينة. قال: وهذا جهل أو كذب، لم يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذي في مقابله عملهم وبين من لا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم. هو يقول: ليس شرط عند المالكية في قبول خبر الواحد أن يأتينا عمل أهل المدينة يصححه، وإنما متى ما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الراوي فقيها فإنه ماذا؟ فإنه يكون مقبولا. طيب، لكن إذا خالفه عمل أهل المدينة فأيهما يقدم؟ يقدمون عمل أهل المدينة لأنه أقوى. مثابة المتواتر. الآن خبر الواحد متى يكون مقبولا عند الإمام مالك رحمه الله؟ نعم، إذا لم يخالف، ولا يشترط أن يكون ماذا؟ موافقا. إذا لم يخالف عمل أهل المدينة، والثاني أن يكون راويه عارفا بمعناه، أن يكون راويه عارفا بمعناه. عن إسحاق قال: سمعت مالك ابن أنس يقول: سمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم. الزهري شيخه، وسمع منه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينويها الإمام مالك ولم يذكرها في موطئه. قال الراوي: لما يا أبا عبد الله؟ الواجب ماذا؟ أن تبلغها للناس، لما لم ترويها؟ قال: لم يكن العمل عليها فتركتها، لأنها معارضة لعمل أهل المدينة، ولهذا تركها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض يقول: قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث. أي حديث؟ خبر الواحد. إذا نقول كما ذكرت أن خبر الأحاد إنما يقبل عند مالك بشرطين: أن يكون راويه فقيها، وأن لا يعارضه عمل أهل المدينة. طيب، لما قدم عمل أهل المدينة على الحديث أو على خبر الواحد؟ لوجهين. الوجه الأول أن العمل ماذا؟ أقوى، لأنه يجري مجرى المتواتر، فإذا عارضه أحد وهو أقل منه قوة فأيهما يقدم عند الإمام؟ يقدم الأقوى. والأمر الثاني أنه يبعد أن يخفى عليهم الحديث. أي يمكن الآن عمل أهل المدينة المتواصل، يعني أن يترك الحديث الظاهر الذي لا يخفى؟ لو كان حجة لما تركوا العمل به، فلما تركوا العمل به دل ذلك على ماذا؟ على أنه ليس صحيح، أنه ليس بصحيح، ليس بحجة. معاي؟ يعني الآن عمل أهل المدينة بمعنى أن أهل المدينة يعملون عملا متصلا مع أنهم يعلمون أن هناك حديث، قال هذا ما يمكن أن يكون، يعلمون أن هناك حديثا يعارضه ويخالف العمل ولا يزالوا يعملون، فهذا مما يدل على أنه ليس بصحيح. إذن خبر الواحد حجة عند الإمام مالك رحمه الله بقيود. طيب، إذا تعارض القياس وخبر الواحد أيهما يقدم عند مالك؟ ذكرنا سابقا أن الذي نقل عن الإمام مالك أن القياس ماذا؟ أن القياس مقدم، وهو نص عليه ابن القصار وابن رشد الجد والقرافي على أن القياس مقدم عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا مبني على أصل، وهو أن هناك نصوص وأحاديث تخالف القياس، والصحيح أنه ليس هناك نص صحيح يخالف قياسا شرعيا صحيحا، وإنما النص يكون موافقا للقياس ولا يكون مخالفا للقياس، لأن كليهما شرعي من حجج الله عز وجل، وحجج الله جل وعلا لا تتعارض. يعني الذين قالوا بأن الإمام مالك رحمه الله يقدم القياس على خبر الواحد بنوه على أصل، وهو أن هناك أحاديث صحيحة تخالف ماذا؟ القياس. وفي حقيقة الأمر أنه ليس هناك نص صحيح يخالف القياس الصحيح، لأن النص الصحيح حجة والقياس الصحيح حجة، ولا تعارض بين حجج الله عز وجل. وقد تكلمنا سابقا أن هذا يستبعد من الإمام مالك رحمه الله أن يقدم القياس على خبر الواحد. طيب، إذا خالف خبر الواحد الأصل الكلية والقاعدة الشرعية فأيهما يقدم عند مالك؟ يعني عندنا قواعد ماذا؟ كلية دلت عليها النصوص المتواترة، عندنا أصول كلية دلت عليها النصوص المتواترة. طيب، إذا جاءنا خبر آحاد وخالف أصلا كليا أو قاعدة شرعية فأيهما يقدم عند مالك؟ نعم، أيهما يقدم، خبر الواحد أو يقدم القاعدة الشرعية أو الأصل الكلي؟ قال ابن العربي: إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به. قدم ماذا؟ قاعدة الكلية. وقال الشافعي: يجوز. وتردد مالك في المسألة، ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه. خبر الواحد إذا عارض أصلا كليا عند الإمام مالك ماذا يفعل؟ ينظر لخبر الواحد هل تعاضده قاعدة كلية أخرى أو لا؟ فإن كان هناك قاعدة كلية أخرى تسانده قال به، وإن لم تكن هناك قاعدة أو أصل يسانده لم يعمل به، مثل حديث العرايا. فقد جاء في الموافقات للشاطبي قال: وحديث العرايا إن صدمته قاعدة الربا عضضته قاعدة المعروف. بيع العرايا ذكرنا أنها مستثناة من ماذا؟ من بيع الرطب بالتمر. الذي دل على جواز العرايا خبر أحد، تجويز العرايا يخالف قاعدة كلية وهي ماذا؟ الربا. يعني صورة بيع العراية هي صورة ربوية، فحديث تجويز بيع العراية يخالف قاعدة كلية، وهي قاعدة ماذا؟ الربا. الإمام مالك رحمه الله يجوز العراية أو لا؟ يجوز العراية. طيب كيف يجوز العراية وهي تخالف قاعدة كلية؟ لأن بيع العراية ساندته قاعدة كلية أخرى، وهي رفع الحرج، التسامح. فعندنا قاعدة كلية معارضة بقاعدة ماذا؟ كلية. فماذا فعل الإمام مالك؟ احتج بحديث العرايا، لأنه وإن خالف قاعدة كلية إلا أنه وافق قاعدة كلية أخرى. طيب إن لم يوافق قاعدة كلية ماذا يفعل به؟ يرده. واضح؟ إذن خبر الواحد إذا خالف قاعدة كلية عند الإمام مالك ينظر، هل خبر الواحد يوافق قاعدة كلية أخرى أو لا؟ فإن وافق قاعدة كلية أخرى عمل به، وإلا رده. ومما يثبت أن مالكا يترك خبر الواحد للقاعدة الكلية ما جاء في البيان والتحصيل، قال ابن القاسم: رأيت مالكا لا يرفع يديه في التكبير للصلاة، ولا أراه ترك ذلك إلا أنه رأى أن ذلك من تعظيم الله عز وجل. رفع الأيدي مع كل تكبيرة أو في تكبيرة الركوع والرفع من السجدتين، ورد بذلك ماذا؟ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن الإمام مالك رحمه الله لم يعمل به. طيب لما؟ لأنه يخالف قاعدة كلية وهي تعظيم الله عز وجل. قال الإمام مالك: الرفع ينافي التعظيم، والحديث الذي ثبت فيه الرفع يخالف قاعدة كلية وهي التعظيم، وليس هناك ما يسانده، فترك العمل به. نعم، يعني الآن رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الإمام مالك لم يعمل به، لأنه عنده خالف قاعدة كلية وهي ماذا؟ تعظيم الله. فرفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام ينافي عنده تعظيم الله، ولذلك ترك العمل بالحديث. الآن ما أريد أن أحقق هل ينافي أو لا، لكن أريد فقط أن أبين أن الإمام مالك عنده خبر الواحد إذا خالف أصلا كليا ولم يسانده أصل كلي آخر فإنه ماذا؟ فإنه يرده ولا يعمل به. لا، القواعد الكلية وقواعد الشريعة دلت عليها الاستقراء القطعي، يعني تواترت النصوص تواترا معنويا بها، فهذا مما يجعل القاعدة الكلية عند الإمام مالك أقوى من النص، لأن النص ماذا؟ جزئي واحد، والقاعدة الكلية ثبتت بنصوص كثيرة وصلت إلى حد التواتر، وبالتالي رد الإمام مالك خبر الواحد لوجود ما هو أقوى من خبر الواحد، وهو القاعدة الكلية والأصل الكلي، كما فعل مع ماذا؟ نعم، مع عمل أهل المدينة. ألم يترك الحديث لعمل أهل المدينة لكونه أقوى؟ كذلك ترك الحديث لمخالفته للقاعدة الكلية لأنها أقوى. لكن الحديث لو سانده قاعدة كلية أخرى ترتفع قوته أو لا؟ ترتفع قوته، ولهذا لم يتركه. هو يرى هذا أن فيه نوع من العبث، نوع من حركة اليد، والذي ينبغي أن يكون خاشعا في صلاته، فلما رفع يديه يعني في نوع حركة، في نوع عبث. وكما ذكرت ليس الآن المراد تحقيق هل ينافي أو لا، وإنما نريد أن نفهم أدلة وأصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، لا، هذا ما فهمه الأئمة، أئمة المالكية، يعني من صنيع الإمام مالك رحمه الله. نعم نعم نعم، يراه من خبر الواحد، يراه من خبر الواحد. طيب، إذن خبر الواحد عند مالك متى يكون حجة؟ نعم، إذا لم يعارضه عمل أهل المدينة، وإذا لم يعارضه قاعدة كلية، وكان الراوي ماذا؟ وكان الراوي فقيها، وكان الراوي فقيها. إذا عرضه القياس نسب هذا إلى الإمام مالك، وذكرنا أن يعني الإمام مالك أجل من أن يرد خبر الواحد بالقياس، هذا نسب إليه، لكنه أجل من ذلك. الذي نسب إليه أن يقدم القياس على خبر الواحد، وذكرنا أنه أجل من أن يقدم القياس على خبر الواحد، يقدم خبر الواحد على القياس. طيب، اقرأ. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الخامس عشر، الخامس عشر، طبعا الثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها مبنية على الفتح، حتى وإن جاءت في موضع رفع فإنها تبنى على الفتح. تقول الأصل الخامس عشر، ولا تقول الأصل الخامس، الأصل السادس عشر، لأنها مبنية. الأصل الخامس عشر المصلحة المرسلة. وما أدراك ما المصلحة المرسلة؟ طبعا الآن نبو شوية تركيز. المصلحة المرسلة، الطير مرسل. ما معنى الطير مرسل؟ نعم، مطلوق غير مقيد. المصلحة المرسلة أي غير ماذا؟ غير مقيدة. طيب، المصلحة هي الوصف، المصلحة هي الوصف، هي المنفعة. الوصف الذي اعتبر جنسه وإن لم يشهد النص والإجماع له بعينه، هذه المصلحة المرسلة. اعتبر جنسه، المصلحة المرسلة هي الوصف الذي اعتبر جنسه وإن لم يشهد له النص والإجماع بعينه. الوصف حتى يكون معتبر، ما معنى معتبر؟ أن يجري الله جل وعلا الأحكام عليه، أن يكون معمول به في الشريعة، تعلق عليه الأحكام. الإسكار هذا وصف معتبر أو لا؟ معتبر. ما معنى معتبر؟ نعم، علق عليه الشارع حكما وهو التحريم. واضح الاعتبار؟ لما أقول لك الطول والقصر هذا وصف معتبر أو لا؟ يعني الآن إنسان إذا شرب الخمر وهو طويل فإنه لا يعلق عليه الحد أو يكون جائز، وإذا كان قصيرا يكون عليه محرم، هكذا؟ هل هو وصف معتبر أو لا؟ غير معتبر، ملغي، لأن الأحكام لم تجرى عليه. واضح؟ لما أقول وصف معتبر بمعنى أن الأحكام روعيت فيه، لما أقول وصف غير معتبر بمعنى أن الأحكام لم تعلق عليه. كونه طويل قصير أبيض أسمر لا يختلف الحكم، لكن كونه مسكر وغير مسكر يختلف الحكم. طيب، هناك أوصاف نص الشارع عليها بعينها أنها معتبرة. الإسكار، يعني إذا تناجى اثنان، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. قوله يحزنه وصف معتبر أو لا؟ معتبر، نص عليه بعينه أو لا؟ نص عليه بعينه. إذن هناك أوصاف نص الشارع عليها بعينها أنها معتبرة. ما نص الشارع عليه بعينه أنه معتبر ليس من باب المصالح المرسلة، هذا يدخل في العلة وليس من باب المصالح المرسلة، يدخل في القياس ولا يدخل معنا في المصالح المرسلة. طيب، ما هي المصالح المرسلة؟ هي أوصاف اعتبر الشارع جنسها لكن لم ينص الشارع في هذه المسألة بعينها أن هذا الوصف معتبر، لكن الوصف من حيث العموم معتبر عند الشارع. أعطيكم مثال، جمع القرآن بني على وصف وهو ماذا؟ حفظ الدين. هل نص الشارع على هذا الوصف في جمع القرآن؟ هل قال يجمع القرآن من أجل حفظ الدين؟ إذن لم يأتي نص بتعيينه في جمع القرآن، لكن حفظ الدين معتبر أو لا عند الشارع؟ بنى عليه أحكام غير الجمع أو لا؟ نعم، بنى عليه أحكاما. إذن هو معتبر جنسا وإن لم يأتي النص باعتباره في مسألتنا. فماذا نفعل في مسألتنا؟ نعتبره ونأخذ به. طيب، كيف تأخذ به ولم ينص الشارع أنه معتبر في هذه المسألة؟ نقول هذا من باب المصلحة المرسلة، اعتبر الشارع جنسه فعيناه نحن في هذه المسألة. واضح المصلحة المرسلة؟ نعم. إذن المصلحة المرسلة وصف لم يعتبره الشارع ولم يلغه الشارع، لكن جنسه ماذا؟ معتبر. لكن جنسه معتبر. الوصف من جهة اعتباره وعدم اعتباره أقسام. الأول، ما اعتبره الشارع بإيراد الفروع عليه، علق عليه الأحكام، أو بين الشارع أنه علة صريحا أو إيماء، ما ثبت أنه علة سواء كان من جهة الجنس أو كان من جهة التعيين، هذا يسمى وصف معتبر. ومن أمثلته عند مالك رحمه الله طبعا أنا أتكلم عن الوصف عموما، ليس على الوصف في المصلحة المرسلة. الوصف عموما، العلة عموما، إما أن تكون معتبرة بنى الشارع عليها أحكاما، ومن أمثلته عند مالك ما أخرجه في الموطأ عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. المطر وصف معتبر أو غير معتبر؟ وصف ماذا؟ معتبر. علق الشارع عليه أحكاما، فلما جاء ابن عباس وذكر الحديث أنه جمع من غير سفر ولا مرض، حمله على وصف ماذا؟ معتبر، لأن المطر قد بنى الله جل وعلا عليه أحكاما، لأنه يدخل تحت، لأنه مظنة المشقة، والمشقة معتبرة. الرخص كلها لأن فيها ماذا؟ لأن فيها مشقة. إذن هذا هو القسم الأول، وهو الوصف المعتبر، سواء كان من جهة الجنس أو كان من جهة ماذا؟ التعيين. طيب، نعم، لرفع الحرج، نعم، هذه المشقة، لكن مظنته المطر. هي الآن الأوصاف، هناك أوصاف لا تكون منضبطة، تكون خفية، يعني وجه تأثيرها في الحكم خفي، فالشارع لا يعلق الحكم على ما كان غير منضبط، وإنما يعلقه على ما كان منضبطا، وهو ما كان مظنة للوصف الحقيقي. بمعنى يعني عندنا سفر وعندنا مشقة، الوصف الحقيقي للرخص لقصر الصلاة ليس السفر، وإنما هو ماذا؟ المشقة، لكن المشقة غير منضبطة، قد تتحقق في إنسان سافر ولا تتحقق في إنسان آخر أيضا سافر، يعني قد يسافر إنسان ويلحقه مشقة، وقد يسافر إنسان ولا تلحقه ماذا؟ مشقة غير منضبطة. فماذا يفعل الشارع؟ يعلق الحكم بمظنة المشقة. ما هو مظنة المشقة؟ السفر. السفر منضبط، كل من سافر سفرا شرعيا فإنه يقصر الصلاة، فالعلة الحقيقية هي المشقة، لكن لما لم تكن منضبطة علق الحكم بمظنة المشقة وهو السفر، بمظنة المشقة وهو المطر، بمظنة المشقة وهو الخوف، لكن العلة الحقيقية ما هي؟ أراد ألا يحرج أمته، هي المشقة. إذن الوصف المعتبر هو الذي شهد الشارع باعتباره. النوع الثاني، ما ألغاه الشارع. ما معنى ما ألغاه الشارع؟ لم يجر عليه الأحكام، لم يعلق عليه ماذا؟ الأحكام، فهذا لا يجوز اعتباره، لا يعمل به. ومن ذلك، يعني انظر إلى هذه القصة، ما حكي عن بعض الفقهاء أنه دخل على بعض السلاطين، فهذا السلطان واقع امرأته في نهار رمضان، ما الواجب عليه؟ الكفارة. فسأل السلطان عن الوقاع في نهر رمضان، فقال الفقيه: عليك صيام شهرين متتابعين. الكفارة ما هي؟ أولا الاعتاق، فإن لم يكن فالإطعام، فإن لم يكن فالصيام. ماذا فعل الفقيه؟ ألزمه بالصيام ابتداء. فلما خرج الفقيه رجعه الفقهاء وقالوا له: القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل له إلى الصوم؟ الذي يقدر على الاعتاق يجب عليه ماذا؟ أن يعتق لا أن يصوم. فقال لهم: لو قلت له عليك اعتاق رقبة لاستحقر ذلك، إنه ملك سلطان وعنده إماء كثر وعبيد كثر، يمكن أن يأخذ واحد ويعتقه ولا ينزجر يعاود الفعل. قال: لو قلت له عليك اعتاق رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبيدا مرارا، فلا يزجره اعتاق الرقبة، ويزجره ماذا؟ صوم شهرين متتابعين، لأن المقصود من الكفارة هو الزجر. هل الوصف هنا معتبر أو غير معتبر؟ الذي شرع اعتاق الرقبة من؟ هو الله عز وجل، ويعلم أحوال عباده، ويعلم أن الزجر يتحقق بالاعتاق. فهنا هذا الفقيه اعتبر وصفا غير معتبر. قال الشاطبي في الاعتصام: فهذا المعنى مناسب، يعني كونه شرع له أو ذكر له الصيام من أجل الزجر، يقول فهذا المعنى مناسب، لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا يزجره الاعتاق ويزجره الصيام. قال: وهذه الفتيا باطلة. حتى وإن قلنا بأن هذا وصف، لكن في حقيقة الأمر ماذا؟ وصف غير معتبر، لأن العلماء بين قائلين، قائل بالتخيير وقائل بالترتيب. يعني الفقهاء في الكفارة الجماع منهم من قال بالتخيير، إن شاء أن يعتق رقبة، إن شاء أن يصوم، أن يطعم، ومنهم من قال لا بالترتيب، وهذا خرج عن إجماع الطائفتين، لأنه ألزمه بماذا؟ بالصيام بالثالث، فرفع عنه التخيير ورفع عنه الإلزام بالعتق. قال: فيقدم العتق على الصيام، فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغني لا قائل به. إذن هذا وصف غير معتبر. الوصف الثالث: ما لم يعرف هل اعتبره الشارع بعينه أو لا، وهذا هو المصلحة ماذا؟ المرسلة. فذكرنا أن المصلحة المرسلة اعتبرها الشارع من جهة ماذا؟ الجنس، وإن لم ينص عليها من جهة التعيين. المصلحة المرسلة معتبرة مطلقا، دليل: إلا إذا صادمها دليل شرعي خاص. المصلحة المرسلة دليل وحجة إلا إذا عارضها دليل شرعي خاص، فتكون من باب البدعة. بين المصلحة المرسلة وبين البدعة شعرة واحدة، من لم يدرك هذه الشعرة فسيشرع بدعا من باب المصلحة المرسلة. إذن المصلحة المرسلة لا بد أن تكون معتبرة جنسا، وألا يصادمها دليل خاص، ومحلها فيما كان غير تعبدي، ما كان تعبديا محضا لا مدخل له، أو لا مدخل للمصلحة المرسلة فيه. أعطيكم مثال. لا الآن جمع، لا أريد إذا صادمها دليل خاص. طيب، الاحتفال بالمولد ما حكمه؟ الاحتفال بالمولد له وصف معتبر من جهة الجنس، وهو محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يحتفل. يحتفل لماذا؟ نعم، محبة للنبي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصف معتبر من جهة الجنس، وإن لم يأتي نص بتعيينه في الاحتفال ماذا؟ بالمولد. إلا أن هذا الوصف لا يصح اعتباره لأنه صادم دليلا خاصا، وهو السنة التركية والإجماع التركي. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاحتفال ماذا؟ بمولده. فلو كان من الدين لحث عليه وإن لم يفعله. ثم إن الصحابة أجمعوا إجماعا تركيا مع وجود المحبة على أنه لا يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، فذلك الوصف لا يصح اعتباره في هذه المسألة لأنه صادم دليلا خاصا، وهو السنة التركية والإجماع ماذا؟ التركي. رأيتم الشعرة؟ كاد أن يكون مصلحة مرسلة لولا ماذا؟ لولا المصادمة. واضحة معي؟ نعم. كما ذكرنا يشترط في المصلحة المرسلة اعتبار الجنس، لكن لا يكفي اعتبار الجنس، بل لابد ماذا؟ ألا يصادم دليلا، ألا يصادم دليلا خاصا. يعني أعطيكم مثال آخر، وضع الخط من أجل تسوية الصفوف، ما هو الوصف المعتبر جنسا؟ استقامة الصف. هذا معتبر أو لا؟ معتبر، لكنه في هذه المسألة غير معتبر. لماذا؟ لأنه يصادم دليلا خاصا، وهو الترك، ولأنه نشأ عن تفريط، وهو عدم إلساق الكعب بالكعب. واضح؟ فلم يعتبر، أو لم تعتبر، وإن كانت هذه المسألة مسألة خلافية، لكن الآن أريد أن أبين لكم أن حتى وإن كان الجنس معتبرا لا بد أن لا يصادمه دليل خاص. فرق بين المصلحة المرسلة وبين ماذا؟ وبين البدعة. كلاهما اشترك في ماذا؟ في اعتبار الجنس. البدعة قد تبنى على جنس صحيح، والمصلحة المرسلة تبنى على جنس ماذا؟ صحيح. لكن الفرق في ماذا؟ في الدليل، في الدليل الخاص. إذن لا بد عند استعمال المصلحة المرسلة من تحقق شروطها وإعمالها في محلها، وإلا سنجني على الشريعة وسنفتح باب البدع على مصراعيه. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في المصلحة المرسلة: ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني الحال. يعني انظر القيود، حتى وإن كانت معتبرة لا بد ألا تؤدي أو ألا تعارض مصلحة راجحة، وألا تؤدي إلى مفسدة ماذا؟ راجحة. وهذا كله يدلك على ضيق الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وعلى خطر الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إذا لم تستوفى شروطها. ومن أمثلة المصلحة المرسلة عند الصحابة جمع القرآن حفظا للشريعة، كون حد شارب الخمر 80 للزجر، قتل الجماعة بالواحد حفظا للنفس. أي الصحابة إذا تمالأ جماعة فقتلوا واحدا ماذا فعل الصحابة؟ يقتلون الجماعة كلها. طيب لما؟ أين الوصف المعتبر؟ حفظ النفس. هل نص على حفظ النفس في قتل الجماعة بالواحد؟ لا، لكنه جنس اعتبره الشارع فاحتج به في قتل الجماعة بالواحد، وهذا عمل ماذا؟ عمل الصحابة. نعم، كذلك الأذان الثاني، الأذان الأول في الجمعة هو من باب المصالح المرسلة. طبعا قضية الأذان الأول من أهل العلم من يقول هو مصلحة مرسلة مطلقا، يعني هو سنة مطلقا لأنه من سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا الأذان أحدثه من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال إنما أحدثه عثمان لوجود مصلحة وحاجة، فإذا وجدت الحاجة وجد ماذا؟ الأذان، وإذا انتفت الحاجة انتفى الأذان. فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن في الأصل هي من باب المصلحة المرسلة، من أجل أن يجمع أو من أجل أن ينبه الناس على قرب صلاة الجمعة. طيب، إمام مالك رحمه الله يخصص بالمصلحة الحديث العام، وهذا أعظم ماذا من كونها حجة في نفسها. يقول ابن العربي في أحكام القرآن في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، اختلف الناس هل هو حق لها أو هو حق عليها، واللفظ محتمل، لأنه لو أراد التصريح بقوله عليها لقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين، يعني هل الرضاع واجب أو لا؟ في خلاف، كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن، لكن هو عليها في حال الزوجية، وهو عليها إن لم يقبل غيرها، وهو عليها إذا عدم الأب لاختصاصها به. يعني الآن والوالدات يرضعن أولادهن، ذكر الإمام مالك أنه يجب عليها أن ترضع في حالات، لعموم ماذا؟ لعموم الآية. قال ابن العربي ولمالك في الشريفة رأي خصص به الآية، فقال إنها لا ترضع إن كانت شريفة، وهذا من باب المصلحة. الشريفة حتى يبقى جمالها لا ترضع، طيب كيف أخرجتها من النص العام؟ والوالدات أي كل والدة ماذا؟ ترضع. قال من باب المصلحة، احتج بالمصلحة المرسلة، بل خصص بها عموم الآية. فالمصلحة المرسلة يصح أن يخصص بها اللفظ العام، لأنه وصف معتبر شرعا من جهة الجنس. طيب كيف؟ ألم نقل بأنه يشترط في المصلحة المرسلة ألا تصادم النص؟ نقول تخصيص العموم ليس من باب مصادمة النص. متى يكون مصادما للنص؟ إذا ألغي النص من كل وجه، إذا ألغي النص من كل وجه. على كل حال، عرفنا الآن المصلحة المرسلة، وعرفنا متى تكون حجة، وعرفنا أن الإمام مالك رحمه الله يخصص بها اللفظ العام، وعرفنا الفرق بين المصلحة المرسلة وبين ماذا؟ وبين البدعة. واضح أو في إشكال؟ نعم؟ واضح؟ كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. طيب نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الأمور واضحة ماشية. لا، الإجماع التركي غير الإجماع السكوتي. التركي أن يتركوا، والسكوت أن ينطق بأمر ويشتهر ولا يعلم له مخالف. فرق بين التركي والسكوتي.